إذا حلف الشخص عدة مرات ثم حنث في يمينه، هل عليه كفارة واحدة أم على عدد المرات التي حلف؟ إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا أكلم فلان، هذه واحدة. ثم قال له صاحبه بلغني أنك حلفت أن لا تكلم فلان وهذا لا يجوز أن تهجر أخاك، قال والله لا أكلمه، كم يمين؟ اثنان. طيب، ثم قال له صاحبه الثاني بلغني أنك حلفت أن لا تكلم فلان وهذا لا يجوز، قال والله لا أكلمه، كم؟ ثلاث مرات. والمعروف عليه واحد، يكفي كفارة واحد وإن تعدت الأيمان، لأن المحلوف عليه شيء واحد. طيب، لو تعدد المحلوف عليه ولكن اليمين واحدة، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أشتري هذه الحاجة، اليمين كم؟ لا يا أخي، اليمين واحد والمحلوف عليه ثلاث، هذا أيضا يكفيه كفارة واحد. أما إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه فيلزمه لكل واحد كفارة، هذا هو الضابط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.